قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سورة المسد. سورة المسد نزلت في أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسد قيل إنه حبل من ليف، وقيل حبل من حديد، وقيل حبل من نار، وقيل الرباط الملفوف بعضه على بعض الذي يحيط بالعنق. فهذه بعض أقوال العلماء في المسد. سورة المسد كما أسلفت نزلت في أبي لهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا، أي على جبل الصفا، ونادى بأعلى صوته لبطون قريش يا فلان ويا فلان ويا فلان، فاجتمع له القوم، وكان من عجز عن الإتيان أرسل رسولا ينظر ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب ومعه نفر من قومه، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي قبل نزول عذاب شديد بكم. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أي هلاكا لك اليوم وما بعد اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب السورة، فنزولها في أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب كنية، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. أبو لهب كنية واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. ومن الجدير بلفت النظر إليه أنه لم يذكر في كتاب الله عز وجل اسم أي كافر من كفار قريش، ولم تذكر كنية أي كافر من كفار قريش، إلا أبو لهب هو الذي ذكرت كنيته، هو الوحيد من كفار قريش من بني هاشم على وجه التحديد الذي ذكرت كنيته، وكذلك في الباب المقابل لم يذكر أي صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه في الكتاب العزيز إلا زيد بن حارثة، إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولا يخفى عليكم أن أبا لهب هاشمي وزيد بن حارثة مولى من الموالي، فلم ينتفع أبو لهب بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكونه عمه، كذلك لم يضار زيد بن حارثة لكونه مولا من الموالي، فليس في الدين محاباة وليست في الدين مجاملات، وكما قال الله سبحانه في شأن أقوام وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب التواصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا كقرابات ومصاهرات وصداقات ومذهبيات وبلديات وحزبيات، كل هذه الأسباب أسباب التواصل تتقطع يوم القيامة ولا يبقى إلا سبب واحد هو التقوى والإيمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من لم يسعفه عمله لإدخاله الجنة فنسبه لن يساعده ولن يدفعه إلى دخولها، فما دام العمل ليس بصالح فلن تنفع من ثم القرابات. ولا يخفى عليكم أن أبوة نوح عليه السلام لولده لم تنفعه، وأن زوجيته لامرأته لم تنفعه، وأن بنوة الخليل إبراهيم لأبيه لم تنفعه، وكذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام لم ينتفع به أبو لهب وهو عمه، وكذا لوط عليه السلام لم تنتفع زوجته بكون زوجها نبي، بل ضربت مثلا للكافرات مع امرأة نوح. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وكما قال القائل إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. هذا قلت أبي فلان وعمي فلان وفلان قريب إلى آخر ذلك، قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. هذا يفيدنا في أمر لأنه زار في الآونة الأخيرة. بعض الثناءات على مصر، وبلغ في الثناءات مبالغات ما بين مسن بحق ومسن بباطل، فثم أقوام افتخروا بمصريتهم وبأنهم أبناء حضارة عمرها مديد يصل إلى 7000 أو 10000 سنة، فافتخروا بالفراعنة الكفرة الذين أتبعوا في هذه لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فافتخر أقوام بأجدادهم من الفراعنة الكفار. ولا يخفى عليكم أن الله قال في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأردهم النار وبئس الورد المورود. قد ورثت في كتب التاريخ المصرية سير هؤلاء الهلكة مع ما صنع في سيرهم من أباطيل وخيالات بل وخرافات لا يكاد يعلم لها مستند. فافتخروا بمن أطلقوا عليهم خوف وخفر ومنقرع بناء على التراجم التي ترجمها شامبليون، حيث اختلق اللغة الهيروغليفية بزعمه وطفق يفسر مشوبا بالكذب تاريخ للمصريين، معرضا عن ذكر أنبياء الله عليهم السلام الذين نزلوا مصر، ومعرضا كذلك عن سير الصالحين الذين نزلوا مصر، وعن عقيدة التوحيد التي كانت بمصر. فدرس لأبنائنا وأضاء وقت أبنائنا وبناتنا في خوف وخفر ومنقرع وحتشبسوت وعن خامون وأبي الهول وغير ذلك، ضياع أوقات الأبناء والبنات فيما لا طائل تحته، وأنفقوا الملايين في أباطيل للاعتزاز بالتراث الفرعوني الكافر الذي معرفته والافتخار به تضر أكثر مما تنفع. فكيف يفتخر شخص بشخص كافر ملعون متبع بلعنة بعد موته؟ فكان من الجدير بواضعي المناهج التعليمية في بلادنا ألا يغشونا ولا يغشوا أبناءنا وبناتنا ولا يلوثوا أفكارهم بالقاذورات والترهات والأباطيل، وفي ذات الوقت يعرضوا عن سير الأنبياء وسير أهل الفضل والصلاح من الصحابة والصالحين. فعدلوا عن سيرة إبراهيم عليه السلام وعن سيرة موسى وعيسى وداود وسليمان وصالح وهود وغير هؤلاء من رسل الله الكرام، عدلوا عن سيرهم وعن قصصهم إلى هذه الترهات والأباطيل. عدلوا عن سيرة الفاروق عمر وقبله الصديق أبي بكر وذي النورين وعثمان وعلي صهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين إلى الإسلام وابن الجراح وابن عوف وابن أبي وقاص وغير هؤلاء إلى ذكر العقاد وطه بن حسين وغير هؤلاء الذين ابتعدوا كثيرا عن الوحيين الكتاب العزيز والسنة المباركة، فأضروا وما نفعوا وأساءوا وما أحسنوا، وكانوا ولا يزالون على هذه الأباطيل والترهات. وكان من النصح لله ورسوله وكتابه أن يعلموا أبناءنا وبناتنا سير الأنبياء وأخلاق الأنبياء وطرائق الأنبياء ومناهجهم في التغيير والإصلاح، أولى لهم ثم أولى من دراسة الهلكة المتبوعين في الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في غزوة تبوك على ديار ثمود فحذر أصحابه قائلا: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، يعني أصحاب الحجر في ديار ثمود، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. والأمور الآن انعكست، فترى القوم يدخلون على الفراعنة والجبابرة، ويدخل معهم المترجم المخزول يثني غاية الثناء ويفتخر غاية الافتخار بهؤلاء أهل الكفر، ليس محذرا من طرائقهم ومنفرا عن سيرتهم وجبروتهم، لكن يدخل على سبيل الافتخار. فجدير بنا وأمام هذا التأريخ المزيف والذي لا يفتخر به بل ينبغي أن يمتهن، أن نسعى لتعليم أبنائنا وبناتنا سير أهل الفضل وأهل الصلاح. وجدير بالمعاهد العلمية أن تدرس وتكون مادة أساسية سيرة الأنبياء وسيرة الصالحين من رسل الله الكرام وما ذكروا في الكتاب العزيز وسير الصحابة الأجلاء. وإن درست سير الجبابرة فإنما تدرس على سبيل ذمهم وعلى سبيل الترهيب من سلوك سبيلهم، كما جاء الأمر في الكتاب العزيز وكما جاء الحال في الكتاب العزيز من ذم قارون وهامان، وقبلهم من ذم فرعون. وهؤلاء الجبابرة كعاقر الناقة وغيرهم، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولكن ومن غريب الأمر أيضا على المعاهد الشرعية في مصر أن كثيرا منها لا يولي سير الأنبياء أدنى اعتناء، لا يولي الكتابة وتفسير الكتاب كبير إيلاء ولا كبير اعتناء، إنما حتى إن درسوا مادة التفسير يدرسونها على استحياء. وكثير من المعاهد أيضا أعرضت عن مادة التفسير والحديث، يعني عن تناول أحاديث رسول الله بالشرح والبيان وتناول آيات الكتاب العزيز بالاستنباط والتأويل الحسن الذي يردنا إلى القرن الأول، قرن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. أعود إلى التفسير، يقول تعالى ذكره: تبت يد أبي لهب وتب. لما قال أبو لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ أي هلاكا لك وخسرانا لك، ألهذا جمعتنا؟ فالجزاء من جنس العمل. قال الله لأبي لهب: تبت يدا، أي قطعت وهلكت وخسرت يد أبي لهب وهلك كله، وتب ولتأكيد هلاكه ولتأكيد خسارته عطف العام على الخاص. تبت يد أبي لهب وتب. هنا يقول بعض العلماء إن هذه الآية من المعجزات الدالات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب مات على الكفر، ولو أسلم ولو في الظاهر لكان إسلامه مبينا لتناقض القرآن، فكيف تدعي علي أنني تبت يدي وأنا آمنت؟ ولكن يشاء الله أن يموت هذا الرجل على الكفر. لقد كان هذا الأثيم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المنتديات، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا الأثيم الأفاك خلف النبي في الأسواق يقول: لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو شخص كذاب، لا تصدقوه. فهكذا يتأتى البلاء من الأقربين، وتتأتى العداوات، ويتأتى الحسد حتى من الأقربين. هكذا كان يصنع، كما صنع الباغي الطاغي قارون مع موسى عليه السلام. فابتلي النبي أيضا برجل من قراباته يصنع به الذي سمعتم، يتبعه في الأسواق محذرا منه منفرا عن دعوته. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يداه وخسر، هلكت يداه وهلك. هذا ومن المباحث التي تثار عند هذه الآية مبحث خاص بالأسماء والكني: هل الاسم أفضل أم الكنية؟ فقال فريق من العلماء إن الاسم أفضل من الكنية. أنتم تعرفون أن هناك اسم وكنية ولقب، فمثلا عمر اسمه عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق. والكنية مما اختص به العرب، لا تكاد تعرف الكنية عند الإنجليز أو الفرنسيين أو غير هؤلاء، لكن اختص بها العرب واشتهروا بها. فمن العلماء من قال إن الاسم أفضل من الكنية، لأن الله ما ذكر في كتابه الكريم أي نبي بكنيته، إنما ذكر الأنبياء كلهم بأسمائهم، ولم يذكر بكنيته إلا أبو لهب. فهذا وجه من استحسن الاسم وفضله على الكنية. وهذا القول ظاهره قد يكون فيه السلامة، ولكن عند التحرير يعتريه الخلل، وذلك لأن السنة بينت القرآن، وهي وحي أيضا، ورسولنا كانت له كنية أبو القاسم، ومن أصحابه من لم يكد يعرف إلا بكنيته، كأبي بكر وأبي ذر، وكأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك وإن كان الكفار ذكروا بكناهم في القرآن كأبي لهب، فقد ذكر في الكتاب العزيز قوم من المقبوحين كقارون وفرعون وهامان الذين استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، ولا ذكروا أيضا بأسمائهم، فالتحرير في الاسم والكنية، أن الأمر في ذلك كله واسع، وأنه لا تثريب على من استعمل هذا أو ذاك، وما يسعد به أخوك المسلم عند مناداته هو الأفضل. الأفضل أن تناديه بالذي يسعده، لا تناديه بالذي يؤذيه. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. كما سلف من العلماء من قال: هذا لتأكيد خسرانه وهلاكه، هلكت يداه هلك. وقال: عطف للعام على الخاص، وقد تقدمت لعطف العام على الخاص نظائر كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة أيضا. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. واللهب الشرر، وسبحان الله، قد يكون للشخص نصيب من اسمه فناسب أن يكون من أهل النار وكنيته أبو لهب، كما ناسب أن يكون من أهل الجهل أبو جهل. قد يكون للشخص من اسمه نصيب. قد ورد في خبر ثابت الإسناد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأننا في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. ورد في المراسيل في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل من المقبل، أو قالوا سهيل بن عمرو، قال: قد سهل لكم أمركم. وفي الباب ذاته أن سعيد بن المسيب بن حزن يقول أبوه المسيب: أتى أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قلت: حزن. وقيل حزن بالتخفيف، فأراد النبي تغييره، قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمنيه أبي. قال: سعيد، فما زالت الحزونة فينا. أي خيمت عليهم دوما الحزونة، قد ترى الشخص دائما عليه علامات الحزن والابتئاس، سواء رزق أم لم يرزق، أتاه أمر يسره أو لم يأته أمر يسره. هكذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالمال لا يغني عن صاحبه شيئا إذا لم يكن انتفع به في عمل صالح أو في قربة من القربات. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، أي أثناء تشييع الجنازة، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وفي الآية الكريمة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالمال لا ينفع أصحابه. ولا قال تعالى في آية هي أصرح مما ذكر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى في شأن أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما المراد بقوله وما كسب؟ هل المراد به بالكسب أولاده أم المراد بالكسب أعماله وأرزاقه؟ بكل قال فريق من العلماء ولقد ورد بإسناد أظن أن فيه بعض الضعف اليسير أنه كان بين بعض أبناء أبي لهب مشكلة فذهب ابن عباس يصلح بينهم وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد عمي في أواخر حياته فضربه ولد منهم كسعه فأوقعه في الأرض فقال ابن عباس كسب خبيث فهذا مصير إلى أن الكسب هو الولد. ومن الشواهد لذلك من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قوله إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وإن ولده من كسبه. قال تعالى في شأن أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ومن إطلاق الكسب على العمل قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولكن هل ينتفع المؤمن بابنه الصالح يوم القيامة أو بعد موت الأب إذا كان الأب مسلما وشاء الله له أن ينتفع انتفع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا يعني أعمالي يا رب لا تبلغني هذه المرتبة فيقال باستغفار ولدك لك فجدير بنا أن نستغفر لآبائنا ولأمهاتنا وقد انقطعت بهم السبل الآن ولم يعد لهم عمل يدخل عليهم إلا عمل صالح صدقة جارية استغفار من ولد بار علم ينتفع به. فعليك بالاستغفار لأبويك ممتثلا إن كانوا أحياء أو أموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال تعالى في شأن أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فكان له أولاد يتعزز بهم فذكر الله سبحانه أن أولاده الذين تعزز بهم وتعالى بهم على سائر الناس وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر في السير بأسانيد تحرر أن بعض أبنائه كان خاطبا لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أبوه أن يترك الخطوبة وينفصل تماما عن بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الرسول أيضا ابتلي حتى في بناته، حتى في بناته طلقت بعض بناته لما بعث. ومن الجدير بالذكر في سيرة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه ما حصل من وراء الدعوة كبير مال في دنيا، بل خرج منها قائلا: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق. لم يورث عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا، بل ابتلي في حياته بصور الابتلاء التي لا تخفى عليكم. قال تعالى في شأن أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته الأخرى ستصلى نارا ذات لهب وفي جيدها، والجيد هو العنق، حبل من مسد، قيل حبل من نار، قيل حبل من ليف مخنوق به، قيل حبل من حديد مفتول بعضه على بعض. فكل ذلك قال به العلماء. قال: فريق من أهل العلم، والجزاء من جنس العمل، فكان لها قلادة من ذهب باعتها، كانت قلادة عظيمة ثمينة باعتها وأخذ ثمنها تنفق في عداوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل: ما حاصله؟ هذه القلادة التي أنفقتها في عداوة رسول الله ستكون وبالا عليك، ففي الرقبة والعنق حبل من نار، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ولكن هذه لها عقاب أشد، في جيدها حبل من مسد. وقيل إنها اسمها العوراء بنت جميل، والتي كانت تتبع النبي لإيذاء. وكثيرا ما يكون أذى النساء عياذا بالله أشد من أذى الرجال، فرجل قد يستحي أحيانا في عداواته، ولكن المرأة الفاجرة إذا نزعت برقع الحياء فإن إفسادها وطعنها يكون أشد في الأشخاص، ومكروه الليل والنهار يكون أنكى وأشد إيلاما على النفس. الرجل قد يكون هناك شيء يخفه، أما المرأة التي فجرت وكفرت فيكون أذاها أشد. وقد تقدم في سورة الضحى في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فاشتكى ليلتين أو ثلاث ليال لم يقم للصلاة من الليل، ويبدو أن المرأة كانت تتبعه. قالت: ما لك؟ أرى صاحبك قد قلاك، عفوا، أرى شيطانك قد قلاك. تصف الوحي بأنه شيطان، تقول له: شيطانك قد هجرك، ما لك لم تعد تقرأ قرآنا؟ فنزلت الآية: ما ودعك ربك وما قلى. فكانت امرأة مؤذية تتتبع الرسول لإلحاق الضرر به. وقيل إن امرأته وصفت بأنها حملة الحطب، لأنها كانت تجمع الحطب بما فيه من أشواك وأذى وتضعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وخارج لصلاة الفجر، خارج لصلاة الفجر والجو مظلم، تملأ الطريق أمامه شوكا، تملأ الطريق أمامه شوكا صلوات الله وسلامه على رسوله. وقيل إنها كانت تسعى بين الناس بالنميمة، تسعى بين الناس بالنميمة، فهذه من أسباب تسميتها أو تلقيبها بحمالة الحطب، إما لأنها تسعى في جمع الشوكة وضعه في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنها كانت تعير النبي بالفقر وهي في نفسها تحمل الحطب وتبيعه، أو أنها تمشي بين الناس بالنميمة. وامرأته حمالة الحطب في جيدها أي في عنقها يوم القيامة حبل من نار. تقدم أن اسمها العوراء بنت جميل، هذا اسمها، ولكن لما كان المعهود في الغالب الإعراض عن ذكر الأسماء في الكتاب العزيز إلا ما دعت إليه الضرورة، فقيل وامرأته حمالة الحطب، ولم يصرح باسمها، إذ العبرة واقعة وحادثة بكل حال. قال تعالى متوعدا لها: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار. هنا لفتة ووقفة يذكرها العلماء، حاصلها أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال لنبييه موسى وهارون عليهما السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. وكان من شأن الرسول اللين في الخطاب، لماذا حصلت الشدة هنا على عمه ونزلت فيه صورة شديدة؟ قال العلماء مجيبون: إن الشدة لها مواطن واللين له مواطن، فحين لم ينفع اللين فللشدة مواطنها واستعمالتها، وهذا من الفقه والحكمة أن تتنزل الشدة منازلها وأن يتنزل اللين منازله. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هل رفع اليدين لا بد منه في الصلاة على الجنازة؟ التكبيرة الأولى ترفع فيها الأيدي بالاتفاق، وسائر التكبيرات ترفع فيها الأيدي عند الجمهور، وليس ذلك بالركن الذي إذا ترك تبطل الصلاة، بل الصلاة تصح. ما حكم وضوء كريم الشعر أو زيت الشعر قبل الوضوء؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ملبدا شعره، ملبدا شعره في الحج. ما حكم إلقاء السلام على النساء إذا كانت الفتنة مأمونة؟ فلا بأس. قال سهل بن سعد الساعدي: كنا نأتي عجوزا بعد الجمعة فنسلم عليها، فإذا كانت الفتنة مأمونة، فمعنى العمومات: أفشوا السلام بينكم، وإذا تولدت فتنة فالله لا يحب الفساد. ورجل يعمل في بنك الدم يتقاضى راتبا، بعد ساعات العمل يأخذ أكياس الدم التي استغنى عنها البنك ويعطيها إلى مستشفى خاص ويأخذ راتب مقابل العمل، ما المراد بأكياس الدم التي استغنى عنها البنك؟ إذا كانت ستلقى في المهملات لأنها ليست بصالحة فلا يجوز بيعها، وإذا كانت صحيحة فالسؤال لماذا استغنى عنها البنك؟ نعم. إذا كان مجرد نقل والدم ذو صلاحية بدون سلب لحقوق أحد يكون الأجر مقابل النقل ليس مقابل الدم، لأن الدم هناك نهي عن ثمن الدم. يقول: نعلم أن الاستنشاق ثلاثا بعد النوم سنة، هل يراد به الاستنشاق بعد النوم أم المقصود الاستنشاق عند الوضوء؟ هذا قد يراد وهذا قد يراد، العبرة حاصلة بفعل هذا أو ذاك. يعني إذا كنت لن تتوضأ فاستنشق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل سائل: هل قوله تعالى اهبطوا مصر المراد بها مصر بلادنا؟ لا، في هذه الآية مصر أي مصر من الأمصار، أما مصر ادخلوا مصر إن شاء الله أمين فهي مصر التي نعيشها. السائل يعني في سؤال مطروح: هل دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة يشرع أو لا يشرع؟ وهل يشرع للجلوس الذين يستمعون الخطبة أن يرفعوا أيديهم مع الإمام ويدعو، أم يجلسوا هكذا أو هكذا أو هكذا؟ من الأخ الذي كان عامل بحثا في هذه المسألة؟ إيش حسن؟ أخوكم رضا موجود؟ رضا على أي حال، إن هذه المسألة في الحقيقة انتشرت جدا في مساجد السنة، أن الإمام يدعو ولا يلوون على دعائه ولا يكاد أحدهم حتى يؤمن، بعض يؤمن والبعض جالس كأن لا شيء، فالأولى أن يؤمنوا وأن يرفعوا أيديهم، أو أن الأولى أن لا يرفعوا أيديهم. وأظن أن الأمر في هذا واسع ولكل وجهته، ولم يرد أي نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في هذا الموطن، مع أنه قد ورد رفع اليدين في الدعاء عموما من عدة أحاديث متواترة تواترا معنويا، فعليه ليس هناك مانع من أن يمد الشخص يديه إلى السماء مؤمنا على دعاء خطيبه، على دعاء الخطيب. وأكرر: من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهي للخطيب أو المستمع فليتفضل بطرحه. السؤال واضح؟ إذن لم يذكر أحد شيئا. غاية ما في حديث عمار بن رؤيبة أنه فهم فهمة، والمثبت مقدم على النافي. كونه ذكر أن النبي لم يكن يزيد على أن يشير بإصبعيه، فعمار بن رؤيبة ليس من الملازمين للنبي ملازمة أنس، وأنس أورد أن النبي كان يرفع يديه في الاستسقاء وفي الدعاء برفع بلاء المطر الشديد، ولكن لقيل يقول لو كانت عادة لوردت عن رسول الله. نعم لو كانت عادة لوردت صح، لكن ليس هناك ما يحمل على التبديع أو على الفعل إذا فعله فاعل. بس أي لكم المداومة لم ترد. نعم ما حكم صور الفيديو على المحمول؟ يعني واحد فرحان بنفسه وضع صورته من إخوانكم على المحمول، صورة نفسه على المحمول، هل هذا يستحب أو يكره يا حسن؟ تراها صورا ممنوعة، وليست هناك ضرورة ترى كده. طيب يا حسن بارك الله فيك. حديث من كنت مولاه فعلي مولاه صحيح، ما حكم الكلام في تشييع الجنازة؟ كانوا يكرهون كانوا يستحبون الصمت عند الجنازة، أما عن رسول الله فالخبر لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الصحيح للإمام عند النزول إلى السجود، على الركبتين أم اليدين؟ على الركبتين عند الجمهور، والأخبار الواردة عن رسول الله لا تصح صلى الله عليه وسلم. ما حكم تحية المسجد؟ مستحبة. هل هناك دليل على أن مصر لها 7000 سنة؟ أنا ما قلتش كده، أنا أحكي أقول يقولون حضارة 7000 سنة أو 8000. أنا أجيب دليل منين؟ ليس عندي أدلة. لكن مصر من الأرض. مصر من إيه؟ من الأرض، والأرض لا سنوات لا أعلمها إلا الله. ما الحكم إذا ذكرت المرأة أمام زوجها اسم رجل غريب عنه أو تسأل زوجها عنه؟ هل هذا ينافي الأدب والحياء؟ حسب المقامات، يعني قد تكون الأمور سهلة على سجيتها تسأل إلا من العلل، لكن إذا كانت تسأل مغرمة به هنا يتأتى الذم واللوم. طيب يا إخوة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.